أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعير مثلا، فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه، فقيدوها بخمس من الإبل، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم نعم سليم. شلون؟ لما انه ايش فيه؟ اقول على ما يحكم بغير ما انزل الله، لان يقتضى المصلحه، يعني حكم او هذا او مصلحه لما ولا تابع فيها شيء، على يسمى فيها شيء ولا ما كيف مو لا تكافئ؟ مو لا تكافئ ما فيها مصلحه. سواء من حكم من بغير ما انزل الله جاء في ثلاث احوال، كافر وفاسق وضال. نعم. هذا اولا لا بد ان تثبته بالدليل، تثبت هذا القصه. سليم اراد ان تحررها وتاتي بها الينا. ما فهمت هذه واحدة. الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة، أرجح من تقبيل رأس، أرجح من مفسدة تقبيل رأس، وليس هذا حكم بغير ما أنزل الله، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة. هذه إن صحت القصة، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتي لنا بها إن شاء الله. نعم نعم. إيش؟ إيه. يعني مثل رجل ضرب رأس ضرب رجل امرأة حامل فأسقطت جنينة ميتة من الضربة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمه قيمته خمس من الإبل. خمس من الإبل هو عشر دية أمه، أم الجميع، لأن دية المرأة الحرة المسلمة ديتها 50 بعير، ودية الرجل 100 بعير. النسبة الخمس من الإبل إلى 50 عشر. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي 5 من الإبل. فإن وجد عبد قيمته 5 من الإبل فهذا هو الأصل، وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين 5 من الإبل. نعم ما تبين في هذا الشيء. نعم نعم. على إيش؟ المتأول مجتهد، إذا كان لتأويله وجه فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن المراد من قال هذا حكم الله ولكن حكم الغير. نعم نعم نعم. اي عمر رضي الله عنه لشدة حريه احيانا يطلب من الراوي من يسنده، كما في هذا الحديث، كما في قصة أبي موسى في الاستئذان، وكذلك فيما روى أن الرسول أعطى الجدة السدس، فكان رضي الله عنه أحيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة. Thank you.